الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويقبض ويبسط ويعز ويذل ويكرم ويهين ويغني ويقني ويضحك ويبكي، وهو الفعال لما يريد سبحانه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله رحمة للعالمين، وكلفه الله برسالة فأداها حق الأداء وبلغها حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، صلى الله عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وكذا على الأنبياء والمرسلين. وبعد، أيها الإخوة، فإننا دائما وأبدا نستضيء بكتاب الله عز وجل ونهتدي بهذا الكتاب العزيز، وقد وصانا الله به، وقد قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم إبان مرجعه من إحدى الغزوات على كتاب الله فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فحث ورغب عليه الصلاة والسلام في كتاب الله، فدائما وأبدا من اتجه إلى هذا الكتاب الكريم واستضاء بنوره لن يضل ولن يشقى، ومن تعامى عنه وأعرض عنه فإنه لا بد وأن يضل وأن تنكد عليه حياته وأن تنكد عليه معيشته. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكذلك قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلزاما أن نستفيد من هذا القرآن وأن نهتدي بهداه. وقد قال تعالى في آيات من هذا الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فنتناول هذه الآيات المباركات من سورة البقرة وما بعدها بشيء من البيان لنعرف ماذا يريد منا ربنا سبحانه وتعالى، وعن أي شيء نهانا الله، ما الذي رغبنا الله فيه، وما الذي نهانا الله عنه، وما الذي حذرنا الله منه، حتى نسمع ونطيع ونمتثل ومن ثم نكرم بإذن الله. فالله يكرم من يمتثلون أمره ومن يتبعون هداه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا هؤلاء، يا من صدقتم بأن القرآن من عند الله، يا هؤلاء، يا أيها الذين آمنوا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من الكسب الحلال الطيب الذي اكتسبتموه. وهذه الآية تلقي بظلالها على أننا لابد وأن يكون كسبنا من الطيب، كسبنا الذي نكتسبه يكون طيبا حلالا، حلالا طيبا، لا نكتسب من حرام لا نكتسب من غش، لا نكتسب من رشوة، لا نكتسب من تدليس، لا نكتسب من الربا، لا نكتسب من السرقة، لزاما أن تطيب المكسب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما أخرجنا لكم من الأرض استدل بها الأحناف على الزكوات على الخارج من الأرض عموما، وإن كان الجمهور يستثنون زكاة الخضروات، إلا أن الأحناف قالوا بالإخراج فيها أيضا لعموم الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تعمدوا إلى الرديء. الرديء هنا هو الخبيث، ليس الخبيث المحرم، المحرم قولا واحدا، إنما الخبيث هنا الرديء. فلو عندك أنت مثلا تمر رديء وتمر جيد، لا تتصدق بالرديء، لا تتصدق بالرديء وتنفق منه وتخرج منه زكواتك، فإنك إذا أعطيت هذا الرديء لن تقبله إلا إذا غضضت الطرف عن العيب الذي فيه. عندك تمر جيد وتمر مسوس فيه سوس فيه دود، أنت إذا أعطيت التمر الرديء لن تقبله إلا وأنت غاض الطرف عن العيون وغض الطرف عن العيوب، لن تقبله إلا لحاجتك. فهذا قوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، إن أعطاكم شخص مثل هذا الخبيث إلا أن تغمضوا فيه، أي تغضوا الطرف عن العيب الذي فيه. واعلموا يا من تنفقوا أن الله غني عنكم وعن صدقاتكم، حميد فهو المحمود، وكذلك فهو الشاكر لخلقه على صنائع المعروف التي يعملونها. ثم قال تعالى بعد ذلك، وبعد أن حث على النفقة ورغب فيها وذكر بها: ربنا يعلم وهو الخلاق العليم أن عدوك إبليس سيثنيك عن الصدقة، فلذا جاء التحذير من إبليس، لأن إبليس ينظر إلى أمر الله فيأمر بخلاف أمر الله ويخوفك أن تمتثل أمر الله. الله يأمر بأمر سبحانه، والشيطان يقف عند كل أمر يأمر الله به يريد أن يصرفك عنه بأي طريقة. الله ينهى عن شيء، الشيطان يأتيك ويحملك على أن تفعل الشيء الذي نهاك الله عنه. فلذا كثيرا ما نرى أوامر الله تتبع بالتحذير من خطوات الشيطان، بالتحذير من خطوات الشيطان، لأن الشيطان يحملك دائما على مخالفة أمر الله وعلى فعل ما نهاك الله عنه. إذا في حديث الإفك يقول الله تعالى في آيات من سورة النور في حديث الإفك: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وبعد آيات الإفك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهنا أيضا وبعد أن حثنا ربنا على النفقة، والنفقة من الطيب الجيد، قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، انتبهوا، فإنك إذا جئت تنفق في سبيل الله يأتيك الشيطان يخوفك، تنفق المال سينفذ، المال سينتهي، كيف تنفق؟ أولادك أولى، بيتك أولى، يخوفك الشيطان من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ولكن الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي يعدكم مغفرة لذنوبكم ببذلكم وعطائكم وإنفاقكم وزيادة على ما بذلتموه. فإن الله قال: وما أنفقتم من خير من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله سبحانه حذر من الشيطان وقال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. عليم بالذي يصلحك، إن كان المال سيصلحك سيعطيك ربك إذا أنت امتثلت أمره، إن كان المال سيضرك وأنت لربك مطيع يمنع عنك المال حفاظا عليك ولسلامتك. فكم من شخص أطغاه المال. لذا قال تعالى: والله واسع عليم، عليم بحالك وبالذي يصلحك فامتثل أمره. ثم جاءت آية في ثنايا آيات الإنفاق، وفي وسطها وفي جملتها: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ما وجه قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء في ثنايا آيات الإنفاق ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا؟ بلا شك أن القرآن نظمه أفضل نظم وأكمل نظم وأحسن نظم، فوأنت تنفق أيضا كن حكيما في نفقتك. فالحكمة وضع الشيء في موضعه الصحيح. الحكمة عموما من معانيها وضع الشيء في موضعه الصحيح. أشتد في الكلام إذا رأيت الأمر يحتاج إلى شدة، أتلطف في الكلام إذا كان المقام يحتاج إلى تلطف، أنفق إذا رأيت المقام يحتاج إلى إنفاق، أوسع في الإنفاق إذا رأيت المقام يحتاج إلى توسيع في الإنفاق، هكذا. فالحكمة وضع الشيء في موضعه الصحيح. فقد علمنا أن في أوقات الأزمات يستحب البذل والعطاء والإكثار منه، لأن الله قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وهل أنفق كل مالي أو أنفق بعض مالي أو أنفق أكثر مالي؟ أحوالنا تختلف، فمن ثم تختلف التوصيات وتختلف التوجيهات. أبو بكر لما حث النبي في عام غزوة العسرة على الصدقة ورغب فيها، وجيش العسرة معروف أمره والمتجه إلى تبوك، جاء أبو بكر بكل ماله، جاء عمر بنصف ماله، لكن ثمة مواطن أخر لما رد الله المسلمين سالمين ومنع الناس من تكليم كعب بن مالك، وبعد نزلت توبة الله عليه، جاء كعب يقول: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنسلخ من جميع مالي صدقة لله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ولما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي بكل ماله منعه النبي من ذلك، قال: لا، قال: النصف يا رسول الله، ليس لي إلا بنت واحدة. نعم لي أولاد عم أو غيرهم، لكن زريتي ليس لي إلا بنت واحدة، أفأوصي بكل مالي؟ قال: لا، قال: بنصف مالي؟ قال: لا، قال: فبثلث مالي؟ قال: ثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذا كان ابن عباس يقول: يا ليت الناس يغضوا من الثلث إلى الربع، أي في الوصية، لأن النبي قال: ثلث، والثلث كثير. الحاصل أن قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الآية عامة في كل صنوف الحكمة، كل الأمور التي تحتاج إلى حكمة، لكن تخللها في وسط آيات الإنفاق لحثك على الحكمة في الإنفاق. وقد قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، لا تكن مسرفا مبذرا. فأنت أخو الشيطان إذا كنت مسرفا مبذرا، ولا تكن بخيلا فذاك شر الأدواء، كما قال الرسول أي داء أدوى من البخل. فالحكمة وسط بين هذا وذاك، ولكن قد تعتري الناس أحوال تحتاج إلى مزيد من البذل ومزيد من العطاء. قال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر وما يتعظ وما يفهم إلا أولو الألباب أصحاب العقول النيرة الرشيدة. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، أي نفقة أنفقتموها قليلة كانت أو كثيرة، وأي نذر تتقربون به إلى الله نذرتموه نذرا كبيرا أو صغيرا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي مهما أنفقتم من شيء قل أو كثر فإن الله يعلمه، أي وسيثيبكم عليه، كما قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى وما للظالمين من أنصار. ثم حثنا ربنا على طريقة الإنفاق بعد الحديث على نوعية الإنفاق، فنوعية الإنفاق من الطيب، من الكسب الحلال الطيب، أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وكذلك حثنا على الحكمة في الإنفاق. وبعد ذلك أيضا يقول تعالى في صفة الإخراج، قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، نعما شيء حسن أن تبدي الصدقات. قال فريق من أهل العلم الزكوات المفروضة تبدى حتى ترفع عنك تهمة عدم إخراج الزكاة، كما أن صلاة الجماعة تبدى حتى لا تتهم أيضا بالتخلف عنها، لكن عمل النفل في الغالب يكون سرا، كذا قال بعض العلماء. وثم ضوابط أخر كالستر على الفقراء في حينه أو في موطنه. فإذا أراد شخص أن يتأسى به الناس لا بأس أن يظهر الصدقات ويشكر على إظهاره للصدقات حتى يتأسى به الناس، بقيد أن لا يكون هناك جرح للفقير وجرح للمسكين. أو إذا لم يسعفك الوقت، مر بك عابر سبيل يريد صدقة حاله يرثى لها، وأنت ترى حاله أمام عينيك، ترى حاله أمام عينيك، فأعطيته شيئا من المال أمام الناس تشكر على هذا. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. هنا قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أي خير لكم من الإبداء والإظهار، فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ثم قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أيضا ما صلتها بآيات الإنفاق، ما صلة هذه الآية بآيات الإنفاق ليس عليك هداهم؟ نعم نحن نعلم أن هداية التوفيق مردها إلى الله، الله الذي يوفق ويهدي، لكن هداية الدلالة بإمكان البشر، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وذلك بإذن الله. فما صلة قوله تعالى ليس عليك هداهم بآيات الإنفاق؟ ورد في أسباب نزول هذه الآية الكريمة أن ناسا من أهل الإسلام، ناسا من المؤمنين الذين أسلموا، ناس كانوا كفارا وأسلموا وآمنوا وحسن إسلامهم، فكانوا يرضخون أو يرضخون لقرابات لهم، كانوا يتصدقون على أقرباء لهم، كانوا يتصدقون على أقربائهم، وأقرباؤهم ما زالوا على شركهم، فأتاهم ما يأتي البشر، قالوا نمنع عنهم النفقة، كيف نساعدهم، كيف نساعدهم هم مشركون، نمنع عنهم ما نعطيهم لعلهم وبضغطنا عليهم أن يرجعوا أن يسلموا، فمنعوا قراباتهم النفقة التي كانوا يعطونهم إياها. قال تعالى ليس عليك هداهم، أحد أسباب النزول نزل قوله تعالى ليس عليك هداهم، أي أنفق على القرابات، فالقرابات لهم حق، والجائعون أيضا لهم حق، وإن كانوا كفارا لهم حق، إن كانوا لك في كل ذات كبد رطبة أجر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها من حق الوصل، وسأعطيها بما لها من حق العطاء. فلا تظن أن المال الذي تمنعه هو الذي سيحملهم على الإسلام، لا، إن الله قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وبلا شك أن هذا ليس في الزكوات المفروضة، لأن الزكوات المفروضة لا تحل إلا لأهل الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. أما الصدقات العامة فلك أن تعطي حتى الكافر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا من غير تقييد بالمسلم، وكذلك لك في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى إنه قيل لرسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله، قال نعم لك في كل ذات كبد رطبة أجر. من هنا ظهرت المناسبة في دخول آيتي ليس عليك هداهم في ثنايا آيات الإنفاق، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي عائد نفعه عليكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي لتكن نفقتكم تبتغون بها وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي لا تبخسون حقوقكم. فإذا كنت تريد أن تدخر مالا ادخر لآخرتك يا أخي، إنما أنفقت في دنياك مالك قد ذهب، لكن ما ادخرته لآخرتك هو الباقي. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه ذات يوم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإن مالك ما أنفقت، أموالك التي حق، أموالك هي التي بذلتها في سبيل الله وفي طاعة الله وهي المدخرة لك عند الله، ومال وارثك هو ما أخرت. يعني لو أن عندك مثلا 1000 جنيه أخرجت 600 في وجوه البر والخير، هذه التي لك عند الله سبحانه مدخرة، وال400 جنيه هي مال الورثة، ليست مالك بعد موتك. ولذا اختلف الفقهاء في شخص مات ولم يكن أخرج الزكاة، هل يخرجها الورثة من التركة قبل تقسيم التركة أم لا؟ فقال فريق لا، المال الآن أصبح مال وارث، تحول المال، المال لم يصبح للميت الآن، الميت مات وترك، فالآن المال مال وارث المال مال وارث الآن، فيتفطن لمثل هذا. قال تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم بين الله المصارف التي تستحق هذا الإنفاق، مصارف الصدقات أيضا غير مصارف زكوات الأموال المذكورة في سورة التوبة. فلزكوات الأموال مصارف ثمانية. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه زكوات الأموال، لكن هنا أعم من زكوات الأموال. قال تعالى مبينا ما تنفق فيه الأموال، هنا الصدقات ونحوها، للفقراء. أول قيد للفقراء، أو هي أفضل شيء للفقراء، وفقراء موصوفون بصفة معينة، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا في سبيل الله يعني محاصرون لنصرة هذا الدين، أو لا يسافرون من أجل بقائهم لنصرة هذا الدين. فكان من الصحابة من يسافر للتجارة إلى الشام، إلى اليمن، إلى غيرها، وصحابة آخرون لازموا رسول الله في مدينته، حبسوا أنفسهم للدفاع عن رسول الله وللائتمار بأوامر رسول الله إذا أمرهم، فكانوا على ثغر رهن الإشارة. فلذلك لم يعد يتوفر معهم مال، غيرهم يضرب في الأرض يبحث عن الأرزاق، يسافر دولا، وآخرون بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة هذا الدين والانتظار أي إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا في كل زمان حبسوا أنفسهم لنصرة هذا الدين، فهم فقراء. إما أنهم محاصرون من العدو، ممنوعون من السفر، أو عدوهم حبسهم منعهم، كما حدث للمستضعفين في مكة. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون أن يسافروا، الحال ضيق عليهم، الحال ضاق عليهم، لا يستطيعون سفرا، لا يستطيعون ضربا في الأرض. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ليسوا بالمتسولين، ليس من شأنهم أن يمدوا أيديهم لأحد، لكن إذا أنت نظرت إلى وجوههم علمت أنهم فقراء، إذا نظرت إلى ملابسهم علمت أنهم فقراء، إذا ظهرت إلى حالهم تعرف. قال تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من شدة تعففهم الجاهل يقول لا ما يسأل، إذن ليس بمحتاج. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم أي بعلاماتهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم، وبعد أن ذكرت بعض مصارف الزكوات هذه، يقول تعالى مبينا الثواب: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله إياكم من الباذلين ابتغاء وجهه، المنفقين ابتغاء وجهه. أيها الإخوة، إن الصدقات بإذن الله تقي مصارع السوء، إن الصدقات تقيق الفقر بإذن الله. لا تظن أن الإنفاق يخرب بيتك أبدا. إن أسماء تصدقت ف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، لا تحصي فيحصى عليك، أي لا تعددي تقولين أنا أنفقت كذا وكذا وكذا. يا أسماء لا توكي فيوكى عليك، يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، تحصى عليك نعم الله، فكم أنتم في نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالله الله في البذل والعطاء. إن الصلاة أيها الإخوة اقترنت بالزكوات، اقترنت الصلوات بالزكوات، دائما ترون: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأتبعت بالقرض الحسن الذي هو صدقة النفل، وأقرضوا الله قرضا حسنا. فالله الله في أموالكم، طيبوها بالبذل والعطاء منها حتى يبارك لكم فيها. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبعد أن بين وجه الإنفاق، وبينت النفقة من أين تكون، وبينت مصادر الإنفاق، وشيء من فقهه يحذر ربنا من الكسب الخبيث، أيامه تحذير. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقبلها يقول الله تعالى في آيات: الذين يأكلون الربا، تحذير من أن تأكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي المرابي يقوم يوم القيامة من قبره كالمسطول الذي كان في الدنيا، أي يقوم يترنح كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا حاله المزري المخزي يوم القيامة. فالناس يوم القيامة يأتون عقلاء، لا عفوا، يأتون يعني في رؤوسهم عقولهم، وهذا يخرج مترنحا كالمسطول. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. قالوا: البيع شأنه شأن الربا، لا فارق بينهما. فيرد عليهم بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن البيع ليس كالربا، الله أحل البيع وحرم الربا، فلا معنى للأقيسة الفاسدة مقابل النصوص، مقابل النصوص لا معنى للأقيسة الفاسدة أن تقول إنما البيع مثل الربا، لأن الله هو الذي أحل البيع وحرم الربا، وما يسعك إلا الامتثال، فأولا امتثال أمام النص، وثانيا إذا أردنا التماس الفوارق فثم فوارق كثيرة بين البيع عن تراض بيننا وبين رجل معسر يريد قرضا ليقيم حياته، فعدة فوارق، وليس المقام مقام تفصيلات فيها، إلا أن الشاهد أن الله رد على القائلين إنما البيع مثل الربا بقوله لا ليس البيع كالربا، أحل الله البيع وحرم الربا، فلا يسعكم يا أهل الإسلام إلا الامتثال. إنما وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتوعد المرابي بالنار وإن لم يكن كافرا، توعد بالنار وإن لم يكن كافرا، ويجري عليه ما يجري على أهل التوحيد كما هو معلوم من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرؤيا المنامية التي رآها رؤيا منامية، وكثير من أهل العلم يرون رؤيا الأنبياء وحي، رأى رجلا يسبح في نهر الدم، نهر من دم يسبح فيه سابح كي يتجه إلى البر كي يسلم، فيسبح ويجتهد في السباحة، فإذا اقترب من البر فثم رجل واقف عند الشاطئ جمع بجواره أحجارا، كلما اقترب السابح من البر أخذ حجرا ورماه به فلقمه في حلقه، فرجع ثانية إلى وسط بحر الدم أو نهر الدم. ويفعل به كذا دواليك، كلما حاول المجيء إلى الشاطئ وهو نهر دم والعياذ بالله إذا بالرجل يضربه بالأحجار يرده ثانية. سأل النبي من هذا؟ قيل هذا آكل الربا يا محمد، هذا آكل الربا يا محمد، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه، فلعنت هذه الأصناف. إن الله تعالى قال في كتابه الكريم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، هكذا قال ربنا، قال ربكم يمحق الله الربا، يدمره ويبيده ولا يبارك فيه. يمحق الله الربا، قد تستكثر الربا، تستكثر المال الذي أتاك عن طريق الربا، ولكن تنفقه في الدواء على أبنائك، يأتيك شلل تصاب به، يأتيك فشل في كليتك أو كليتيك، تنفق أضعاف أضعاف المال في العلاج، تصاب بخسارة تدمر لك مالك، قد يتوافر معك المال ولكنك مهموم وحزين، قد يتقاتل أولادك فيما بينهم بسبب هذا المال المجموع من الحرام، تقول يا ليتهما جمع، فكم من أرحام قطعت بسبب المال المحرم، كم من زيجة فشلت بسبب مال محرم. فكذا قال تعالى يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ينميها ويزيدها ويبارك فيها. فرق بين محسن متصدق يبذل من طيب ماله وبين مرابي يأكل أموال الناس. يربي الله الصدقات كما في الحديث إذا تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها له، كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة مثل الجبل العظيم، عدل تمرة توافيك يوم القيامة مثل الجبل العظيم نماها الله وبارك لك فيها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من الآتي، سواء الآتي في الدنيا أو الآتي في الآخرة، ولا يحزنون على ما قد فات. فلا تخف يا متصدق يا محسن مما هو آتي، لا تخف من ما هو آتي، فالله وعد بالخلف لك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، أي في الآخرة، ولا خوف عليهم من الأزمات الآتية من أي شيء آت، ولا هم يحزنون على ما قد فات، فالله عنده العوض. ثم يقول تعالى ذكره محذرا مكررا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا، وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا ماذا قال الله؟ ما أعلن الحرب على كبير أحد من أصحاب الكبائر من أمة محمد كما أعلن على المرابي: إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اعلموا أن الله سيحاربكم ورسوله سيحاربكم. هذا كلام الله. فإن لم تفعلوا فأذنوا، اعلموا من الذي سيحاربكم؟ ليس الدولة وليس فرد وليس وليس، إنما الذي سيحاربكم هو الله ورسوله. ومتى هذه الحرب؟ حرب في الدنيا بمحق الربا، وحرب في الآخرة كما قال فريق من العلماء. يقال للمرابي يوم القيامة: البس درعك، البس الدرع الواقي الذي كنت تقاتل فيه، البس درعك واحمل سيفك. فأقول: لماذا؟ يقولون: ستحارب. يقول: أحارب من؟ ستحارب الله ورسوله على سبيل تبكيته وتأنيبه. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم، إن تراجعتم عن الربا، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، إن كان المستدين معسرا لا يستطيع السداد، فلا تضاعفوا عليه ولا تزيدوا عليه، بل إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إمهال، إمهال إلى أن ييسر الله عليه. من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن أنظر معسرا فله بكل يوم مثل أجره. إذا حل الدين وكان معسرا له مثل أجريه، يضاعف الأجر إذا حل وقت السداد ولم يسدد لإعساره. وإن كان ذو عسرة فنظرة، إمهال إلى ميسرة، وشيء أفضل من الإمهال إلى ميسرة: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا قلتم للمعسر عفى الله عنك، بعد أن علمتم بإعساره قلتم له عفى الله عنك، لا حاجة لنا في الدين الذي عندك، الله يبارك لك ويعينك على أمر دينك ويعينك على أمر دنياك، وأن تصدقوا فهو خير لكم. لكن من ذا الذي يعمل بهذه الآية؟ من ذا الذي يأتي إلى معسر ويقول عفى الله عنك، دينك قد تجاوزت لك عنه، قد تجاوزت لك عنه، حينئذ تثاب، حينئذ يغفر لك. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم رجل أتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمه فعرفها، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث: هل عندك من حسنة عملتها؟ قال: ما عندي من حسنة، ما عملت حسنة أبدا. فيقال له: انظر، راجع نفسك، لعلك عملت حسنات وأنت لا تدري أو أنت لا تذكر. فيراجع نفسه ما الحسنات التي عملها في الدنيا؟ ما الخيرات التي عملها في الدنيا؟ ما الصالحات التي عملها في الدنيا؟ فلا يجد شيئا، لكن يتذكر أمرا، فيقول لربه أو يقول لملائكة الله عز وجل: ما عندي من حسنات، لكني كنت أقرض الناس، أدين الناس، أعطي الناس ديونا، فأقول لفتياني إذا أرسلتهم لجمع الديون، أقول لفتياني: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر، لعل الله أن يتجاوز عنا، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله سبحانه: نحن أحق بذلك منك، تجاوزت عن عبدي، نحن أحق بذلك منك، قد تجاوزت عن عبدي. فيا هنيئا له من أنذر المعسرين. إن كان عندك عمارة فيها سكان، وظروف الناس الآن قاسية، مطاعمهم ومشاربهم أصبحت غالية عليهم، وكثير من الناس لا يجد القوت ولا يجد الدواء، فجئت في شهر قلت لساكن فقير: عفى الله عنك، إيجار الشقة هذه السنة، هذا الشهر، لا أخذ منك، بل بارك الله لك فيه وأعانك الله على أمر دنياك. كم من دعوة سيدعو بها هذا الرجل لك، كم من دعوة وأنت نائم وقائم يصلي في بيته يقول: يا رب بارك له، يا رب اخلف عليه. فهذه الدعوات الصادرة من المساكين، الصادرة من الفقراء، سبب في دفع البلايا عنك، سبب في دفع المصائب عنك، سبب في دفع البلايا عنك، سبب في دفع المصائب عنك. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وهذه كما قال بعض العلماء آخر الآيات، من أواخر الآيات التي نزلت على رسول الله، آيات الربا، آيات الربا من أواخر ما نزل على رسول الله، تحذيرا للأمة التي آمنت بربها، التي آمنت بربها وصدقت رسولها، تحذيرا لها من أكل الربا. من أواخر الآيات، أعني أنها ليست بآيات منسوخة أبدا، بل من أواخر الآيات التي نزلت على الرسول، وقال فريق من العلماء هي آخر الآيات على الإطلاق، آيات الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، مع ضمائمها من آيات الربا التي سبقتها. فيا هنيئا له من اكتسب من الطيب وأنفق في الطيب، يا حسرتاه على من أكل الربا، يا حسرتاه على من يبارز ربه بالمحاربة. جعلنا الله إياكم من الأعفة في أطعمتنا ومشاربنا وألبستنا. اللهم ارزقنا الحلال الطيب، وسلطنا على هلكته في الحق. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، وبارك لنا فيه، ووسع علينا في الدنيا والآخرة، وسلطنا على هلكة ذلك في الحق الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم آتنا الحكمة وعلمنا الحكمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عونا للعباد على طاعتك، واجعلنا عونا للعباد على سد حاجتهم وعوزهم، ولا تجعلنا من الذين يحتكرون على الناس سلعهم يا رب العالمين. اجعلنا دائما مباركين، مفاتيح خير مغاليق شر يا رب العالمين، على أنفسنا وعلى أهالينا وعلى عبادك يا رب العالمين. اجعلنا دوما مفاتيح خير على البلاد وعلى العباد يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين. يا رب العالمين، احشرنا مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، وأقم الصلاة. الله أكبر.